ولم يعاقب تاركه. أما المباح فهو الذي فعله وتركه سواء، يعني ليس فيه حرمة ولا فيه وجوب ولا فيه كراهة ولا فيه سنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمدا رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين والإنس والجن، بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس، ويعني هما الثقلان، بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره، يعني كل ما أخبر به، وامتثال أمره، يعني كل ما أمر به، واجتناب نهيه. والدليل على ذلك قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومرسل أيضا إلى الجن لقوله تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. ويدل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه البخاري ومسلم. ثم قال المؤلف: وأن الله أيده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. في قول المؤلف: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، فهذه هي أهم علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثة أنواع: صفاته الخاصة، وهي وما جبل عليه من الأخلاق التي لا يمكن أن تكون إلا فيما اختاره واصطفاه على سائر البشر. أما الثاني أن الله تعالى أيده بالمعجزات التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها. والثالث ما اشتملت عليه شريعته صلى الله عليه وسلم ودينه من الهدى والحق والرحمة والتيسير وقيام مصالح العباد الدينية والدنيوية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. هذه كانت مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القيم منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. ثم نبدأ بعون الله تبارك وتعالى في أول الشرح أو في بداية الشرح، وكعادة الفقهاء نبدأ بكتاب الطهارة. قال رحمه الله: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. في قول المؤلف فلها شروط تتقدم عليها، فشروط الصلاة هي ما يجب لها قبلها، وهي ستة، فروض شروط الصلاة ستة، وهي تتقدم فعل الصلاة، يعني تكون قبل الصلاة. أولا النية، ثم الطهارة من الحدث، ثالثا اجتناب النجاسة، رابعا دخول الوقت، خامسا ستر العورة، سادسا استقبال القبلة. ويعني تلك هي الشروط كما ذكرنا في تعريف الشرط، أنه خارج عن العبادة وليس فيه يعني أداء العبادة ولكنه خارج عنها. فالشرط يتقدم العبادة يعني قبل العبادة. فالنية وهي القصد في فعل الصلاة، والطهارة من الحدث يعني الحدث الأصغر والأكبر، وسنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن هذا بالتفصيل، واجتناب النجاسة يعني يجتنب نجاسة البدن والمكان، ودخول الوقت يعني وقت الأذان، دخول وقت الصلاة، وستر العورة وسنذكر فيها تفصيل، فهناك عورة للرجل وعورة للمرأة، يعني حد لعورة الرجل وحد لعورة المرأة. سادسا استقبال القبلة وهي استقبال الكعبة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، قال: فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فقول المؤلف فمنها الطهارة، فالطهارة هي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو خبث، وذلك باستعمال الماء أو التراب. وسيأتي إن شاء الله تعريف الحدث والخبث، لكن هذا المعنى العام للطهارة. والطهارة في اللغة يعني النظافة والتنزه. قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة من الحدث الأكبر تكون بالغسل، والطهارة من الحدث الأصغر، طبعا الحدث الأكبر كالجنابة والحيض، والحدث الأصغر وهو خروج الريح والتبول والتغوط. والطهارة من الحدث الأصغر تكون بالوضوء، والطهارة من النجاسة تكون بإزالتها. فقال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة، فذكر ثلاثة أشياء، ذكر الحدث الأكبر والحدث الأصغر والنجاسة، وتلك الثلاثة هي التي تمنع من الصلاة. فالحدث الأكبر الطهارة منه تكون بالغسل، والحدث الأكبر هو الجنابة أو الحيض للنساء، والطهارة من الحدث الأصغر يكون بالوضوء، والحدث الأصغر كما ذكرنا هو خروج البول أو الغائط أو الريح. والطهارة من النجاسة تكون بإزالة النجاسة فيما سنذكر، سواء كانت النجاسة مائعة أو سائلا أو نحو ذلك. فقال رحمه الله: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. يعني ذكر المؤلف رحمه الله أن الطهارة تكون بالطهارة نوعان، النوع الأول طهارة بالماء وهي الأصل. قال: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث. في قوله رحمه الله الطهارة بالماء وهي الأصل، أي الطهارة بالماء هي الأصل، أما الطهارة بالتراب وهي التيمم فهي بدل عنه. يعني الأصل في التطهر وإزالة النجاسة أو رفع الأحداث تكون الأصل فيها بالماء، فإن عدم الماء نقل أو انتقل العبد أو الإنسان من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالتراب وهو التيمم فيكون بدلا عنه. فقال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخبث، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. ففي قول المؤلف رحمه الله فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا هو الأصل، أن كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور للآية التي ذكرناها. أيضا ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني ماء البحر طاهر، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وفي قول المؤلف: يطهر من الأحداث والأخباث، يعني هذا الماء يطهر من الأحداث والأخباث. فالحدث هو تعريف الحدث، يعني معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. يعني الحدث هو شيء ليس حسي وإنما معنوي، يقوم بالبدن، يعني وصف قائم بالبدن، كالجنب مثلا، الإنسان الجنب لا يبدو عليه أي نجاسة ظاهرة على بدنه، لكنه محدث حدثا أكبر فيسمى هذا حدث. فمعنى كلمة الحدث فهو وصف قائم بالبدن لكنه غير مرئي وغير حسي، لكنه يمنع من الصلاة ونحوها من أي عبادة يشترط لها الطهارة كالطواف مثلا. وكلمة الأخباث جمع كلمة خبيث وهي النجاسة. فقوله يطهر من الأحداث والأخباث يعني الحدث الذي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، والأخباث جمع خبيث وهي النجاسة. وقول المؤلف: ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر. قوله ولو إشارة، كلمة ولو يعني ولو تغير، يعني حتى لو تغير، فهو يشير إلى الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. والمعنى المقصود أن الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض يبقى على طهوريته ولو كان قليلا وتغير بشيء من الطاهرات كأوراق الأشجار والطحالب والملح البحري ونحو ذلك، لكن بشرط أن يبقى له اسم الماء، يعني الماء الذي باقي على أصل خلقته لو اختلط به شيء أو كان يعني به شيء من تغير بشيء من الأشياء الطاهرة الموجودة التي ذكرناها، فإذا لم يسلب منه اسم الماء، يعني من يراه يعرف أنه ماء، فإنه قال لكن بشرط أن يبقى له اسم الماء، فهذا يبقى على طهوريته وأصله. أما إذا تغير اسم هذا الماء، يعني أو تغير لون الماء أو ريحه أو نحو ذلك وسلب منه اسم الماء، فإنه لا يصح التطهر به، كأن تغير لونه أو ظهرت أو شمت منه رائحة كريهة أو نحو ذلك، فإنه قد سلبت منه طهوريته، فإنه لا يصح التطهر به، لأنه حينئذ لا يسمى ماء بل يتحول إلى ما أضيف إليه، فيسمى مثلا قهوة أو خلا أو نحو ذلك. يعني الماء الباقي على أصل خلقته إذا وضع فيه قهوة أو شاي أو بن أو نحو ذلك أو خل أو مرق أو غير ذلك، فإن هذا يسلب الماء طهوريته، والمعنى أنه لا يجوز التطهر بالخل ولا الزيت ولا الماء الذي اختلط فيه ماء ورد ونحو ذلك، فإنه قد سلب طهوريته فلا يجوز التطهر به. وكذلك إذا غلب أيضا عليه اسم غير الماء بأن سمي ماء زعفران أو ماء ورد أو نحو ذلك، فهذا لم يبقى على أصل خلقته أو طهوريته، فلا يصح التطهر به سواء للحدث الأكبر أو للحدث الأصغر. ثم قال يعني القاعدة في ذلك أو في هذا أن كل ماء خالطه طاهر فغير اسمه فلا يصح التطهر به، يعني الشيء الطاهر إذا اختلط بالماء وغير من وصف الماء فلا يصح التطهر به، لأن الطهارة إنما تجوز بالماء فقط لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا أصبح يعني غير مسمى باسم الماء، لكن إذا خلطه طاهر ولم يغير اسمه فهو طهور يصح التطهر به. فإذا اختلط شيء طاهر بماء طهور ولم يغير هذا الطاهر بعدما اختلط بالماء، لم يغير من وصف الماء، لم يغير من ريحه ولا لونه، فهذا يصح التطهر به. ودليل ذلك الحديث الذي يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. فإن تغير يعني الماء، فإن تغير أحد أوصافه فهو بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، يعني يقصد الأوصاف الثلاثة: الطعم واللون والريح. فإذا تغير أحد أوصاف الماء بنجاسة، كأن مثلا يقع فيه بول أو ميت أو دم ونحوها، فهذا نجس لا يجوز التطهر به، وقد حكي إجماع العلماء على ذلك. أما إذا خلط النجاسة الماء فلم تغير أحد أوصافه فهذا فيه خلاف طويل بين العلماء، لذلك لم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى له. أما قول المؤلف والأصل، فقال المؤلف: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، أي أن الأصل في جميع الأشياء أنها طاهرة ومباحة، أي شيء تراه أو تحسه أو تمسكه فهذا يكون طاهرا أو مباحا، لا ينتقل من الحل أو الإباحة، أو لا ينتقل من الطهارة إلى النجاسة إلا بدليل وبيقين. فالأصل في الثياب والمياه والأمكنة التي يصلي يعني فيها أو يصلى عليها، الأصل فيها أنها طاهرة حتى يتبين أنها نجسة، إما برؤية النجاسة أو بوجود رائحة أو طعم أو بإخبار ثقة، يقول مثلا رجل ثقة: احذر هذا المكان فيه نجاسة أو كان فيه نجاسة، فهذا يعد يقينا. والدليل يعني من ذلك ما سنذكره إن شاء الله. فقول المؤلف رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. ثم قال: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. في قول المؤلف: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، أي إذا تيقن شخص أنه متطهر، يعني أنه توضأ أو اغتسل، ثم شك وتردد هل أحدث أم لا، فيكون الأصل في ذلك الطهارة، لا يضره الشك. فالشك يعني لا عبرة له، لأن اليقين لا يزول بالشك. فإذا تيقن الإنسان أو فعل شيئا ثم شك فيه، نقول أن اليقين لا يزول بالشك، يعني الأصل في ذلك هو اليقين، فلا يلتفت إلى ذلك. أيضا في قول المؤلف: في قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه، هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن زيد. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الشرع، ومنه أخذ العلماء قاعدة فقهية كثيرة الفروع، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فإذا تيقن الإنسان من فعل شيء ثم شك في ضده أو نحو ذلك، فيعني لا يزول هذا اليقين بالشك، وإنما يبني على اليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني شيء متيقن وليس متوهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: وجميع الأواني مباحة. انتقل إلى باب الآنية، قال: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. في قول المؤلف: وجميع الأواني مباحة. الأواني، كلمة الآنية جمع إناء، وهي الوعاء، الأواني أو الآنية، ومفردها إناء، يعني المقصود بها الوعاء. فالآنية إذا كانت من حديد أو نحاس أو حجارة أو خشب أو بلاستيك ونحو ذلك، فيباح استعمالها في التطهير. أي إناء كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خشب أو نحو ذلك، فيباح التطهر به أو استعمالها في الطهارة، يعني لأنها داخلة في الأصل الذي ذكره، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بإناء من صفر وبإناء من حجارة، يعني إناء من نحاس وبإناء من حجارة. فعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في ثور من صفر، والصفر يعني النحاس بضم الصاد. فقال المؤلف: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة. أيضا هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد، من كان قريب الدار من المسجد، فتوضأ، وبقي قوم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب، فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت: كم كانوا؟ قال: 80 رجلا. أخرجه البخاري. يعني هذا الحديث فيه دليل على أن الإناء كان من الحجارة، كان فيه ماء، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة. فقوله إلا اليسير من الفضة للحاجة، فلا تباح آنية الذهب والفضة. يعني آنية، تكلمنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، وذكرنا أن الإناء إذا كان من خشب أو بلاستيك أو حجارة أو نحو ذلك فإنه يباح استعماله، لكن لا تباح آنية الذهب والفضة ولا ما فيه شيء يسير منهما، إلا أنه يستثنى الضبة اليسيرة من الفضة بحاجة. كلمة الضبة يعني اللي هو اللحام، اللحام أو قطعة صغيرة من نفس، يعني قطعة صغيرة من المعدن، المعدن تلحم فيها، يعني ما يسمى اللحيم أو اللحام. فلا تباح آنية الذهب والفضة ولا ما فيه شيء يسير منهما، إلا أن يستثنى الضبة اليسيرة، يعني اللحام الصغير، من الفضة لحاجة، يعني لحاجة وليس لزينة وليس لذلك، يعني لحاجة لضرورة. لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، القدح هو الإناء الذي له يد، انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة، أو القدح مثل الكوب يعني الكوب، فاتخذ مكان الشعب، الشعب يعني الشرخ، الشرخ البسيط، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والشعب هو الصدع، يعني الصدع أو الشرخ، كان فيه قدح فيه شرخ أو صدع، فضببه النبي يعني لحمه بشيء من الفضة، فهذا يجوز لحاجة أو لضرورة، لكن لا تباح آنية الذهب والفضة، لا يؤكل فيها ولا يشرب فيها ونحو ذلك. والدليل كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها يعني الكفار، فإنها لهم في الدنيا، فإنها لهم يعني الكفار، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة ابن اليمان، والمنصوص عليه في الحديث الأكل والشرب، ويقاس عليهما الوضوء والغسل وغيرهما. لذلك أورده المؤلف رحمه الله هذا الحديث، أورده في كتاب الطهارة، يعني خلاصة هذا الكلام أن الإناء من الذهب والفضة لا يجوز ويحرم استعماله في الأكل والشرب والوضوء والغسل إلا ضبة يسيرة، يعني لحم صغير في الإناء لحاجة وليس للزينة أو نحو ذلك، يعني يباح أن يضبب ضبة يسيرة صغيرة في هذا الإناء وتكون من فضة. نقف عند هذا الحد من كتاب الطهارة، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، وهو إن شاء الله تعالى نبدأ من باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.